بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الحكاية والرواية وأشياء من هذا القبيل وخلافه. ابتداء من النهاردة طبعا حضراتكم تعودتوا في حلقات رمضان كانت متنوعة ما بين حكاية قراية اليوميات القديمة بتاعتي وما بين الكلام عن ذكريات من الصعلكة والكحرتة والكلام عن بعض الشخصيات العظيمة والمهمة اللي أنا قابلتها في حياتي، ولا زال طبعا هناك الكثير من الشخصيات اللي الواحد يعني محتاج انه يتكلم عنها، ولكن من باب التنويع والتغيير يعني يمكن نخلي حكايه لو عشنا وكلينا عمر لرمضان الجاي نخلي حكايه المزيد من الشخصيات لرمضان في حلقات يوميه، ونبدا في تنويع حلقات يوم السبت. حلقات يوم السبت هتبقى متنوعه ما بين الكلام عن حكايات وما بين الكلام عن كتب والكلام عن افلام والكلام عن اغاني، بحيث انها تبقى مختلفة عن حلقات يوم الأربع لكل أربعاء اللي هي بتبقى مناقشة لقضايا وأحداث وأفكار وردود على أسئلة والكلام في يعني حتى بعض المعارك أو الاشتباكات أو المواجهات أو ما إلى ذلك، فنعمل التنويع بين الحلقتين ويبقى كل يوم ليه هويته يعني أو شخصيته الخاصة، يعني كلمة هوية دي ممكن تكون كبيرة شوية بس يعني المزاج الخاص بتاعه. وهنبدأ من النهاردة بسلسلة حكايات ذاتية هتبقى متنوعة عن تجارب في الحياة، يعني هيبقى عندنا حلقات مثلا عن المطاعم في أنحاء الدنيا اللي أنا زرتها، يعني وهي مش كتير بس فيها تجارب وفيها قصص وكذا، عن القهاوي، عن السينمات، عن الحلاقين، عن الشوارع، عن الجناين وهكذا. وكل مجموعة حلقات من دول بيربطها عنوان وتحتيها حكايات متفرقة ممكن تطلع منها أحيانا بشيء مفيد أو ملهم ليك في حياتك، وممكن تعتبرها من قبيل يعني الإمتاع والمؤانسة اللي هم الهدف الرئيسي اللي أتمنى أن يكون بيتحقق من هذه القناة. وطبعا في ناس دايما بتاخد فكرة الأفكار والأراء المختلفة على صدرها وبتبقى يعني حزقة قوي ومتضايقة قوي، لكن برجع وأقول أنه في حلقة احنا عملناها رقم 3 اسمها إعلان مبادئ، لو كانت فاتتك ممكن حضرتك تشوفها هتلاقي فيها الإعلان المبادئ الذي يحكم هذه القناة وحلقتها. النهاردة هبدأ يعني حلقتين، أعتقد ممكن ما يزيدوش عن حلقتين، بالكتير حلقتين ونص يعني مش أكتر من كده، لأنه في الآخر أنا مش مهتم أن أنا أطرح نفسي كخبير خالص في موضوع الرجيم والتخسيس والكلام ده، ويعني صحيح أن تجربتي مع التخسيس والرجيم ممتدة وطويلة، بدأت يمكن بشكل رسمي من سنة 1992 ولا زالت مستمرة. طبعا أفاجأ بكم الأصدقاء المتابعين اللي ممكن يكونوا اتولدوا بعد السنة دي بفترة أو في نفس السنة أو غيره. أنا كنت اتكلمت قبل كده في حلقة يمكن حلقة رقم 6 بشكل مقتضب وأنا بجاوب عن الأسئلة عن تجربتي مع رجيم الكيتو، واللي ساعدني على التخسيس بعد فترة طويلة من الفشل والتعثر. لكن زي ما قلت وأكرر الحقيقة أنه هو كمان نظام شديد الخطورة لو ما عملتوش بصحبة الدكتور، يعني لو تخيلت أن أنت ممكن تستعفى وتشتغل اللي هو تفتح النت وتشوف البتاع وتطبقه، خصوصا لو حضرتك فوق 30. طبعا الناس دايما تقولك فوق 40، لا يعني والله ولا حتى في أي سن، لو أنت حاسس فعلا أن عندك مشاكل، خصوصا أن احنا بنشوف نتيجة للأسف التغذية السيئة والأنظمة الحياة السيئة، ما بقاش مرض السكر. وهنا طبعا عايز يعني حي المخرج والفنان الشاب محمود أبو بكر اللي عامل فيلم جميل عن مرض السكر، هحط لكم اللينك بتاعه في التعليقات وفي التوصيف يعني. ولو ان في ناس والله بتضايقني بحكاية ان هم بياخدوش بالهم من التوصيف، والتوصيف ده دايما يسألوا لي انت ليه مش بتنزل مصادر؟ يا عم والله بنزل، انت لو شفت تحت العنوان كده هتلاقي حاجة اضغط عليها سطور كده بتشرح فكرة الحلقة، هتلاقي تحتيها التوصيفات. بس يمكن عشان أهمية الموضوع ده بالتحديد انا هحطه كمان في تاني تعليق، يعني التعليق المثبت هحطه كمان في تاني تعليق، لان احنا ما عندناش وعي بفكرة مرض السكر، وعندنا تخيل ان السكر ده حاجة بتيجي للكبار في السن، وده اصلا من الحاجات اللي هي ضرتني جدا الحقيقة. انا عانيت من مرض السكر، الحمد لله الواحد بيقاوم يعني ولسه بيصارع، بس عانيت من فكرة الاستسهال في موضوع مرض السكر، خصوصا مع الحالة المزرية اللي احنا فيها غذائيا وصحيا وتلوث وبتاع. احنا برضو بنقيس الامور على انه الدنيا ما يعني ان التلوث ده ملوش نتيجة على صحتنا، وان نظام الاكل الغلط ملوش نتيجة على صحتنا، فلا الموضوع شديد الخطورة. فلو حضرتك بتعاني من مسألة زيادة الوزن المرضية، مش بس الامتلاء، او انت عايز تعمل لازم تحاول تشتغل بصحبة دكتور، ولازم تهتم بحكاية الفحوصات المنتظمة اللي للأسف بنعتبرها في ثقافتنا رفاهية، لكن هي كمان حتى بعد الأربعين. يعني رأيي إن أي حد من بعد 20 لازم يعملها مرة في السنة، يا ريت. يعني أنا بناتي أصغر وبخليهم يعملوا ده، لأنه لازم أنت طول الوقت يبقى عندك فكرة الكشف المبكر والتنبه المبكر. لكن بعد الأربعين بتبقى ضرورة حياة إنها تتعمل كل 6 شهور، وإحنا كمان بنفهم الإشارات اللي بيديها الجسم غلط. يعني أنا مثلا من الأشياء اللي أنا حزين منها في حكاية مرض السكر، إن أنا حصل لي، أنا بلبس نظارة يمكن من 2003 أول مرة ألبس نظارة، فرحت الدكتور وقال لي اعمل نظارة وبتاع، وبعدين في 2007 2008 حسيت إن نظري بيضعف أكتر، فرحت الدكتور متصيط يعني من كبار اطباء العيون، وهو يعني وبرضه فكره ان احنا بنعتمد على انه اصل ده صاحبي وده قريبي واحده صديقتنا، يعني مش عايز اقول اسماء عشان ما ازعلش حد، يعني في الاخر هو حسن النيه، لكن انا شايف ان هو ضرني ضرر كبير يعني. فكنت حاسس، بدات احس بده يعني عينيا كده فيها مش نغبشه، يعني في شيء مش طبيعي. فرحت اول حاجه كان لازم يقولها لي اعمل فحص السكر، ده اللي عرفته بعدين. فلا قعدنا نتناقش في العين والنضارة، وغير النضارة واعمل النضارة والبتاع، وبعد سنتين الجسم بقى انت ما قريتش اشارته الاولى فيدي لك بقى اشارة، فوجئت بخراج ضخم يعني صعب، واضطريت اعمل عملية. ومن ساعتها بدأت بقى ايه، اتشخصت ان انا مريض سكر، وقعدت فترة بالانسولين، وبعدين انا تايب 2 النوع الثاني يعني، بس كانت فترة عصيبة. فانت بتتجاهل فكرة الإشارات اللي بيبعتها لك الجسم من حين لآخر، واللي أنت ممكن تكون مش قاريها يعني إن فيها مشكلة. فدي نقطة مهمة خالص. وبالتالي الكيتو أو غيره لو عملته بمتابعة دكتور وقراية دقيقة للأرقام اللي بتشوفها بتاعت التحاليل، ممكن يكون فعال. بس المشكلة فعال طويل المدى، الفكرة مش يعني ان انت تعمل نتيجة وبعد كده تنتكس. يعني انا زي ما حضراتكم هتشوفوا في الصورة بتاعت غلاف الحلقة دي، يعني لو حد انا هوريها لكم دلوقتي، يعني دي ال4 مراحل، اللي دي مثلا المرحلة هكلمكم عنها اللي انت شفتوها في الصورة بتاعت مع الاستاذ عادل امام، واللي حصل فيها ان الواحد يعني زي ما بنقول بالتعبير الشعبي الجارح شوية ضرب، مش ملأ ضرب. وبعدين بعدها دي في مثلا 2002 خسيت الخسسان اللي حضراتكم شايفينه، انسان تاني وشكله تاني وكذا. وبعدين رجعت فقدت، ده هحكي طبعا المراحل وكل واحدة فيها لها قصص اتصور انها ممكن تكون مفيدة. وبعدين رجعت تاني ايه، مليت، بل شايفين الملو ده، الملء التاني لو استخدمنا التعبير الأسيوبي المخيف والمقلق، يعني ده الملء، لا ده كان الملء الثالث كمان اللي احنا دخلنا في الملء الثالث ربنا يستر. وبعد كده بقى رحله لغايه ما دي اخر حاجه، دي الصيف اللي فات كان في قمه جبل في ايدهو، والست المرشده السياحيه قالت لي اصورك صوره انتخابيه وبتاع، فتصورت بقى ايه بالشمخه كده والبتاع، اللي هي شمخه الفرحه بان انت حققت انجاز. بس دي ما جاتش من الكيتو بس، عشان الناس اللي فاكرة ان ده جت من كيتو، لا كيتو عمل الانطلاقة الاولى، بس بعد كده لما عمل لي يعني مش هقول مشاكل، بداية انذار يعني، غيرت بقية الاكل المتوازن والرياضة والحركة والحركة الكتيرة. فهنحكي القصص بتاعت كل مرحلة من دول، وانا ما بعتبرهاش الحقيقة عشان حد يقول لي انها مش رحلة نجاح، يعني التعبير اللي انا قايله رحلتي مع ده حاجة يعني لمداعبة حضراتكم، زي كده رحلتي من الشك الى الايمان، او رحلتي من نهية الى كرداء، الحاجات اللي بتتقال يعني. هي الحقيقة رحلة تصحيح لخطايا، خطايا بل وجرائم ارتكبتها في حق نفسي بالتساهل في موضوع الصحة والتغذية والنظام الحياة، اللي هو التعبير اللي بيتقال بقى دلوقتي، ده الناس يقول لك لايف ستايل، هو نظام الحياة. نظام حياتك ايه؟ ايه نظامك انت؟ ما فيش يعني، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، ما فيش حاجة هتحصل من العدم ليك يعني، إلا طبعا الأمراض اللي هي ابتلاءات كبيرة من ربنا، ربنا يشفي كل مريض. لكن في الغالب الأعم أنت يعني حيث تضع نفسك، أنت حيث تجني ما يعني تزرعه وتحصد ما تزرعه. فأهم مبدأ قلته في الأول موضوع الدكتور، لازم تروح لدكتور وتتابع معاه ومتخصص. خد كل هذا الكلام اللي أنا بقوله للاستئناس، حدوتة مسلية محفزة مثيرة للقلق والتفكير مش أكتر. مش تقفل تقوم طالع ضارب على صفحة الكيتو أو صفحة البلانت بيز دايت أو غيره وتبدأ إيه تجتهد من دماغك ولا مش عارف القيمات ولا بتعمل كل شوية في حاجة وفي شكل مختلف. طيب تاني مبدأ محب. طبعا بقول الكلام لإيه؟ أنت عايز تقول لي يا عم اخلص وقت النهاية وانجز تمام وقول لي اللي خس بعد شهرين. طبعا في ناس عندها طموح انه اسبوعين، لا بس يعني انا متصور ان انت راجل من الناس العقلانيين، فانت مستني ان انا اقول لك الحاجه اللي تخس بيها بعد شهرين. طيب تاني مبدا، انسى اي كلام عن اي نتيجه حقيقيه قبل 6 شهور. برضو هتقول لي ليه 6 شهور؟ اقول لك دي تجربتي انا شخصيا. جزء من الضياع اللي انا ضيعته في عمري في الرحلات دي وفلوس اتصرفت بعيد عنك كانت ممكن تودي الواحد في حتة تانية يعني، وصحة وتحاليل عشان موضوع ال6 شهور. المرتين اللي نجحت فيهم في حياتي وهقول لك التفاصيل حصل بعد 6 شهور من الصبر الكامل الانضباطي الحديدي مع بعض الزحلقات غير المستمرة يعني السقوط في بئر لحم مش بئر سبع، السقوط في بئر الطاجن، السقوط في بئر النشويات والسكريات. لكن بعدها بتبدأ بقى إيه؟ لا لم نفسك على طول. فتبقى مثلا ال6 شهور دول فيهم جريمتين فتعدي وتلاقي في حتة تانية خالص. فلو حضرتك مش ناوي على فكرة اللي هو ال6 شهور من الالتزام الكامل، يبقى حضرتك بتهزر وفضها سيرة وتفرج على باقي الفيديو. طب مش هقول لك امشي وسيبنا، لا يعني انت منورنا، بس ايه تفرج على الفيديو من باب اللي هو ايه يعني ادينا بنفضفض لو ما راكش حاجة يعني. طيب حضرتك شاب، انت ايه، ما انت ممكن تقول الحلقة دي انا مش انا مالي انا مش تخين ولا بتاع مش عارف ايه. فلا مش بس انت اني مش عايز اخسر مشاهدتك للحلقة، ارجو انك تدرك ان ده الموضوع ده مهم جدا جدا، حتى لو انت كنت شاب في ريحان الشباب ولا تعاني من اي مشاكل شخصية. فانا بقول لك المبدأ اللي انا يعني كان نفسي ان حد يقوله لي بشكل قاطع يعني. في كان في الحقيقه ما كانش في ناس كتير بتقوله للامانه يعني، كانت ناس بتاع اللي هو ايه خلي بالك بتاع يلا بالهنا والشفاء والكلام ده اللي هو بتاعنا اللي هو ايه تطيب الخواطر، مش انه حد يقف كده يقول لك. انا حتى مره كتبتها في تعبير اللي هو ابضن على نفسك قبل ما جسمك يبضن عليك، تعبير من الاخر يعني ارجو اكسكيوز ماي فرنش يعني، او ان انا ببولق مع حضرتك، بس هو ده في الاخر والله ممكن اكسكيوز ماي فرنش اللي هو انت يعني اعذر بولقتي عليك يعني بالتعبير الشعبي، اللي هو من الاخر يعني بجيب لحضرتك من الاخر. طبعا انا كتبت مره لما صكيت هذه العباره او هذا المبدا، كنت بادئ بالكلام عن يعني نقدر نقول ايه هو امير مش مطرب، ناس يقول مطرب الملوك الامراء، انا رايي ان هو يعني هو ملك وامير الغناء العربي، وانا راجل وهابي منتمي لمحمد عبد الوهاب يعني بنفس يمكن تقدر تقول مثلا انا من انصار عبد الوهاب 3 مرات، انصار ام كلثوم مرتين لو صحت المنافسه يعني، من كتر ما انا بحب جدا عبد الوهاب المغني والدماغ والإدارة للحياة. وطبعا بختلف معاه في طريقة إدارته الحاجات السياسية والكذا، بس فكرة اللي هو ملك، أنا بسميه ملك البضن على النفس، ملك الكنترول، ملك التحكم في النفس بشكل مرعب يعني. فكرة أن أنت عندك واحد عايش الأول كان عايش مقضيها ملذات والحياة والكذا، وطبعا في كتب كتير بتتكلم في الموضوع ده، وبعضها طبعا فيه عنصر النميمة والمبالغة، لكن بعضها بيقول إنه فعلا كان شاب طائش ومنفلت في الأول، لغاية ما أدرك إنه أنا قدام اختيار من اتنين: أعيش حياتي زي ما أنا أحب وأنتهي كما انتهى آخرون. وهو كان دايما يحط قدام عينه تجربة سيد درويش الله يرحمه، وفكرة إن سيد درويش ما كانش عنده اللي هو الديسبلين، اللي هو الانضباط الصارم ده، القدرة على ضبط النفس يعني. وطبعا كان يقولها مرة، قالها في حوار والناس زعلت منه جدا واتهموه إن هو بينفسن على سيد درويش، وطبعا لا يخلو الأمر من بعض النفسنة يعني. كان ليه أحد الحوارات نفسن فيها على سيد درويش، واتكلم على إنه ما حققش الموسيقى العربية اللي الناس بتقوله، وبعد بس طبعا رد الفعل خلاه رجع تاني ايه يعني تراجع، خصوصا طلعوا له بقى ملفات الاقتباسات والسرقات والحاجات دي والبتاع. بس كان قدام عينه بعد تجربته في العشرينات والثلاثينات، اللي هو كان بقى ملك السهرات والقعدات والخروجات والبتاع، وكان حتى تعبير الصحفي الفني جليل البنداري اللي هو معبود النساء المدلل وحاجات كده يعني. فقرر انه لا، انا ما فيش الكلام ده، انا لو عملت ده هخسر صوتي، هخسر اهم شيء في الحياة اللي هو صوتي. وعبد الوهاب صوت فريد من نوعه يعني، يعني في التاريخ الغناء العربي خامة الصوت دي لما تسمع غناه بقى في العشرينات والثلاثينات والاربعينات، اللي هتلاقوه كله متوفر على الانترنت، حاجة مذهلة مذهلة يعني في جمالها. فقرر لا خلاص بقى ايه، هو انا مش هاكل غير المسلوق، فيش بقى لا مسبك ولا شطة ولا الحاجات اللي هي يعني جزء من الهوية المصرية يعني، هي بتشكل المجلد الخامس من شخصية مصر بتاع الراحل جمال حمدان، المسبك والأكل بالليل والرحرحة والعيش الودنة اللي هي العملاقة دي اللي بتغرف فيها أشياء يعني، والمحاشي والأشياء اللي المدهننة والحاجات خالص، لا مش دعوة أنا إن شاء الله. حتى يعني مثلا درجة أنه عمل اختراع، طبعا الأستاذ محمود عوض بيحكي عن ده في الفصل اللي عمله، في الفصل البديع اللي عمله في أحد كتبه أظن بالعربي الجريح أو أحد من الكتب اللي موجودة على الإنترنت لي، أنه عمل الاختراع اللي كان اتعلمه من صديق لي سعودي، اللي هو يأكل الردة بالمعلقة، مش أنه يجيب العيش، لا يحط الردة على الجبنة القريش، ولو جعان قوي وخلاص بقى ينهار يأكل فول، وفول مش متسبك ومش متحبش وحاجة. طيب السياسة دي في سياسة الـ يعني البضن الوهابي على النفس، هي اللي أدت لأنه يعني يقرب من 100 سنة، وفي ناس رأيها أنه هو أكتر يعني، زي ما قلت مرة في كلام على الفيسبوك مع صديقنا طلال فيصل، أنه يعني يمكن ما كانش يبقى عنده طموح يعدي 100، لأنه في الآخر راجل متدين ومن باب الشعرية وتربى على إيدين مشايخ وشاف الأولياء، فعارف أنه كلنا لها يعني لا دائم إلا وجه الله، ففيش داعي للمحاولة. لكن حكاية النظام الصارم دي في الأكل مهمة جدا جدا، ويمكن الشبيه الموضوع ده في عالمنا احنا، عالم الكتاب والصحفيين، أستاذنا الكبير طبعا مهما اختلفنا معاه، الأستاذ كبير محمد حسنين هيكل، وهي حكاية أنا كتبتها حصلت ذات يوم من أيام سنة 2007، وكنا يعني مدعوين دار الشروق المهندس إبراهيم معلم، دعونا لحفلة غدا لتكريم الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت بمناسبة عيد ميلاده 77، وفندق اللي هو كان زمان اسمه شيراتون جزيرة وبقى بعد كده سوفيتيل. وطلب مني المهندس ابراهيم معلم ان انا يعني اظن طلب الدكتور علاء الاسواني يلقي كلمه، وبعدين انا القي كلمه بوصفي يعني اشبب او اصغر او يعني اصغر الحاضرين سنا يعني طبعا ومقاما، كلهم اساتذه كبار، كان تقريبا 30 مدعو 35 مدعو وكذا. ورحنا طبعا هم عاملين البتاع انها مائده غداء، طبعا انت رايح مائدة غداء فمتغداش، فعلى ما رحنا والساعة 2 وكلام، والأول قعدنا وبعدين الكلمات والتحيات بتاع الساعة 4 العصر، فالواحد كان خلاص يعني ايه يعني هيعض الترابيزة من شدة الجوع، وحس ان انا مهبط وما كنتش وقتها يعني اتشخصت ان انا عندي مرض سكر، فما فيش في بالي فكرة انه ممكن يكون احساسي اللي بالهبوط ده ان انا لازم اكل فورا وحاجات كده. وكانت الحفل مائدة الغداء دي او وليمة الغداء معمولة في مطعم فرنسي في الفندق. وانا جه يعني هحكي لكم طبعا التفاصيل. خلاص قاعدين على المائده، هي كانت مائده كده مربعه وكلنا شايفين بعض بعد ما انتهت الكلمات وكذا. وبعدين بداوا بقى ايه ينزلوا الاطباق، عارفين اللي هي ايه اللي عاملها شيف او طباخ بالتعاون مع رسام، اللي هو ايه مش عارف في شويه خضره كده وشويه حاجات بيضة اللي هو غالبا بتبقى جبنة وحاجة حمراء لفت وبتاع، وباقي الطبق كده ايه اللي هو يعني متكومين في ركن وسايبين باقي الطبق براح فيه بقى شغل اللي هو لا مؤاخذة يعني يعني التعريص الطبخي، يعني مش ان احنا جايين ناكل بقى يا عم، فالطبق نملاه يعني، ما هو الطبق كبير هاتوا طبق صغير، بس ليه تملوا الطبق كبير وتملوه نصه يبقى لوحه رسم من بتوع فاروق حسني؟ يا ريتوا حتى حد يعني لوحات مفهومه او تساعد الواحد على انه يفتح نفسه على الاكل. فبس نزل اول طبق مش عارف الشوربه برضه شوربه ايه غويطة وفي شوية كده اللي هو يدوبك تاخد معلقتين ويخلص. ماشي ممكن بقى ايه الامل على رأي عبد السلام، الامل في اللي جاي يعني ايه، يعني ممكن يبقى فيه الخير كله في اللي جاي، اللي هو المشهد بتاع طلعت زكريا اللي هو ايه وريني اللي في ايدك دي. فانا بقى لحسن الحظ او تقدر تقول يعني كان حسن الحظ في الاول قبل ما اشوف البتاع، لان هو يعني تسممت اللقمه باللي انا شفته. يعني جت قعدتي في الترابيزه بتاعه الغداء ما بين على يميني الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، وعلى شمالي الاستاذ الكبير فهمي هويدي ربنا يديله الصحه. فبعدين لما بداوا ينزلوا المين كورس، فنزلوا طبق فيه بالعدد جنب ريتين كده كبار، مش كبار قوي يعني في سن الشباب يعني، وقاعدين جنب بعض كده لازقين في بعض بيشكوا الوحدة في طبق غرقان في سائل أصفر، أنا آسف يعني يكاد يكون مخاطي القوام يعني. بس طبعا الجوع كافر، فأنا إيه قمت ضربهم كده بشوكة وسكينة وخلصت عليهم. أبص كده على طبق الأستاذ هيكل لقيته زي ما هو متحركش خالص، يعني بحبش الجمبري او قرف مثلا من السائل الغريب القوام والمنظر ده. وبنتكلم طبعا في كلام لطيف وبتاع. وبعدين نزلوا بقى ايه طبق اللي هو المفروض المين كورس الثاني، برضو حاجات برضو ما تقدرش تفهم هي ايه، الوانها مختلفه بس فيها حاجات كده ماسكه نفسها وحاجات مش ماسكه نفسها. فانت تقول طيب اذا كان قبليه جمبري فدي لحوم يعني ممكن ايه يكون البتاع. ببص على الاستاذ هيكل انا باكل، بس طبعا محرج لان انا شغال بضرب على طول والطبق مش كبير فلازم حد يساعدك، والاستاذ فهمي بياكل باعتدال يعني نونه نونه ومش مركز قوي، لكن الاستاذ هيكل ما بيمدش ايده خالص على الطبق. فانا قلت ايه يعني اساله زي ما انا كتبت انه اساله اقول له يعني ايه الحكايه وبتاع. فطبعا لما تسال هيكل عن اي حاجه فهيقول لك اصل المطبخ الفرنسي، وبعدين اكيد هيحكي لك قصته مع شارل ديجول أو جورج كليمنسو سنة 50 لما كانوا في جبال الألب، ودي قصص حقيقية يعني مش اللي يضايقك في الموضوع إنها قصص فعلية مش قصص واحد اللي أنت مثلا بتتكلم عن مثلا لما تقرأ له الكتاب اللي هو أنا أكتر كتاب بحبه له اسمه زيارة جديدة للتاريخ، اللي هو أنا كتبت عنه المقال اللي عمل لي مشاكل اللي هو بتاع المارشال السياسي اللي هو اتمنع في الشروق، كان عن لقائه بمونتجومري. فانت تتكلم عن واحد قابل اينشتاين وقابل مونتجومري وشاف غاندي وشاف يعني ما سابش حد لما شافه يعني. فقلت ايه يعني هسأله السؤال ده فيحكي لنا بقى قصة لطيفة نخرج بقى من جو الكلام عن السياسة والبتاع. فقال لي لا يعني طبعا خدني في حتة تانية، قال لي الحقيقة لا انا ملوش علاقة لا بالمطبخ الفرنسي ولا بشكل الاكل، انا اي اكل بعد الساعة 4 العصر ما باكلوش. فانا عشان هو جه متاخر فانا اكلت وهو مكتبه الناحيه الثانيه عند شيراتون القاهره، بيته ومكتبه قبل ما ينقل برقاش الناحيه الثانيه، فهو اكل الساعه 3 وجه عشان يحضر، فهو جاي واكل وبعد الساعة 4 العصر ما بياكلش خالص. طب أول سؤال يتبادر إلى ذهنك، لما أنت بتاكلش بعد 4 يبقى أنت بتنام 7 أو 8 وبتصحى بدري، طيب حضرتك يا أستاذ هيكل بتنام الساعة كام؟ فأنا توقعت مثلا هيقول 8 مساء 9 عشان بقى بيصحى يلعب جولف مع يعني شهود العصر اللي هو بيقابلهم كل يوم والحاجات دي. فقال لي لا أنا بنام الساعة 11 بالليل، يمكن زمان كنت بنام الساعة 10 بس نومي دلوقتي بقى أقل وبقى صعب مع التقدم في السن. يعني هو اللي قاله ده أصعب من موضوع 4، لأن أنت لما بتبطل أكل الساعة 4 وبعدين تقعد لغاية 11 ما بتاكلش، هنا بقى جهاد النفس. يعني إذا كان في الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، ده الجهاد الأعظم من 4 ل 11 ما بتج... يعني حتى سألته قلت له يعني بتروحش التلاجة تنقنق تفتح؟ فقال لي تعبير أنا كتبته حتى، أنه أنا مصمم ضد النقنقة. شوف برضو تعبير هيكلي يعني برضو راجل. فقلت له بص حضرتك أنا ممكن أطبق النظام بتاع حضرتك ده طبعا وأبطل أكل بعد الساعة 4 بس أنام 5 واصحى واحدة أفطر، يعني ده كده منطقي لو أخد حبوب منومة، ولأن مش هعرف أعيش أنا إزاي بشتغل وبتاع. فهو حتى فاكر أنه إيه قال لي وأنا بشتغل إيه؟ ما أنا بشتغل كاتب، يعني اللي هو برضو أنا بص يعني اللي هو العذر بتاعنا اللي هو فكرة لا أصلا ما أقدرش أكتب إلا لو كلت وحاجات كده. وبعدين قعد يشرح لنا، وطبعا كان بيسمع الأستاذ فهمي وبعض الحضور، يعني أنه هو ما بيحسش بحرمان، لأن نقطة الإحساس بالحرمان دي كانت في أول سنة طبق فيها هذا النظام، بعد كده خلاص المعدة نفسها تأقلمت. طبعا أنا لفت الأيام بي، شوف في هذا الوقت في 2007 أنا بالنسبة لي ده خيال علمي، اللي هو أنت بتقول إيه يا عم أنت في إيه أنت فيش الكلام ده. لفت الأيام وفعلا أدركت ده، بس أدركته متأخر، أنه فعلا أنت المعدة بتاعتك دي أنت اللي بتعودها. فبقيت مين كان يصدق يعني، حتى كل اللي يعرفوني دي اكلتك، دي اكله بلال، انت ما بتاكلش بالليل، ما بتضربش الضرب اللي انت بتضربه بالليل ده واللي كنت بتضربه زمان، هو فعلا انت بتعود نفسك على النقطه دي. والحقيقه برضو اكتشفت كمان في الوقت ده كنت يعني سعدت جدا بصداقه الكاتب الكبير احمد رجب، يعني قابلته مرتين في حياتي بس كان في بينا اتصالات تليفونيه، وكان دايما يعني يشرفني بالثناء على ما اكتبه وفي احترام برغم اني بختلف معاه في حاجات كتير، لكن هو استاذ كبير استاذ احمد رجب يعني الحقيقه، وشخصيه في منتهى اللطف لو حبك، يعني هو فكره بس ان انت توصل الى الدماغ الرجبيه دي يعني. وكان بيتابع اللي بنعمله في الدستور صفحه قلمين وكذا وبتاع. فالمره اللي قابلته فيها وزرته، فطبعا انت بتكلم عن طرفي نقيض، يعني احمد رجب في حته سياسيا وهيكل في حته سياسيا. فزرته مره في مكتبه في اخبار اليوم وقال لي ان هو عنده نفس الحكايه بتاعت هيكل، انه ما بياكلش بعد الساعه 5 4 5 العصر، يمكن والله يكون قال لي حتى العصريه ده خلاص، وهو سهير وهيكل منضبط اكتر، يعني خلينا نقول ايه غذائيا ومائيا، يعني الانضباط المائي ده مش موجود عند، انما استاذنا احمد رجب الانضباط المائي ده يعني يمكن ده اللي خلاه ما بقاش بنفس الايه التماسك الصحي اللي كان فيه هيكل. طبعا بعد ما انا سمعت القصه دي من الاستاذ هيكل وبتاعه ونظام، كان سهل بالنسبة لي ان انا افسر ازاي ان استاذنا احمد بهجت وهو اصغر من الاستاذ هيكل ب9 سنين لكن يبان اكبر منه ب15-20 سنة، يعني حاجة يعني انت بتشوف هيكل داخل مفروض طوله مفروض وبيصافح الناس ويسلم كده زيك والكلام، بينما استاذنا احمد بهجت اللي اصغر منه، أستاذ أحمد بهجت طبعا للي ما يعرفوش اتكلمت عنه قبل كده في حلقة سابقة اللي هي حكاية الافتراءات اللي حصلت على دوره في فيلم أيام السادات وغيره، لكن أنا اتكلمت مثلا عن تأثير كتابته علي في كتب الأطفال بتاعته، وتكلمت عن كتاب بالتحديد اسمه مسرور ومقرور، مش من أشهر كتبه لكن أثر فيا جدا في طريقة الكتابة. غير بقى حاجات اللي عملها أنبياء الله وقصص الحيوان في القرآن وكتاباته 50 ثانية من الحب، غير العسل الرائع اللي كاتبه في بتاعة حتمس بشرطة، ده بتاع التخيل الفانتازي بتاع الوكالة المصرية في الفضاء، أستاذ كبير، لكن أنت شايفه داخل يا عيني 2 مسندينه وحالته الصحية صعبة. ليه بقى؟ لأنه فضل عنده ولاء لمدرسة المحمر والمشمر، وهي مدرسة إنك تاكل بعد الساعة 4، تبدأ الأكل بعد الساعة 4، وده طبعا ناس كتير يعني كتبت عنه. عندنا مثلا الكتاب الرائع اللي هو بتاع محمود السعداني، وداع للطواجن، وكلنا كنا من المدرسة دي، وحضراتكم والمصريين ملايين المصريين من هذه المدرسة يعني. فأنت بتفضل فترة طويلة جدا يعني، مش يعني ما بتدخلش بقى في مدرسة اللي هو اتعشى خفيف ونام، اللي هي أنت كنت بتسمعها من أجدادك وجداتك اللي هم عندهم خبرة من الحياة وتستهين بيها. لا، ده أنت تدبها وتنام، وتعبير دبتها ونمت ده يعني من التعابير المحببة في سن الشباب لإظهار الفحولة والقوة وإن أنا تمام. وده طبعا بيقودك إلى مقولة الحكيم كونفوشيوس، اللي أنا يعني اللي هو أنا طبعا في ناس بتتضايق من البتاع بعض الالفاظ، لكن ده لفظ شعبي ما فيهوش حاجه يعني، ده انت ممكن تتضايق من الشتيمه، انما اللفظ الشعبي ده كلنا بنقوله يعني، اللي هو انا قلتها انه من جار على شبابه شخت عليه شيخوخته، يعني من الاخر يعني. طبعا لو مش مضايقك حكايه شخت عليه شيخه، ممكن تقول مرمطته شيخوخته او تبولت عليه شيخوخته، لكن قسوه اللفظ ده يا ريت تبقى يعني زي لكمه في الوجه تذكرك بفكره انه لازم فعلا الإنسان يحاول أنه يسبق قبل ما الدنيا تجور عليه، لأنه الحكاية بعد كده اللي احنا بناخدها بهزار وضحك وبتاع، ورحنا وضربنا مش عارف عند زيزو 15 كبدة و15 سجق، ورحنا مش عارف ايه، بتبقى حاجات لطيفة، بس بعد كده الجسم بيخزن هذه الذكريات، والجسم له عناد وذاكرة تشبه ذاكرة الأفيال، اللي هو يفضل مرقد لك، اللي هو إيه، أنت بتهني، أنت بتهني، طب تعالى بقى، ويقوم فجأة فرمك ومنقض عليك. فاعملها بجميلة وخدها من الأول، وابدأ توازن في إدارتك لحياتك. أنا بالنسبة لي رحلتي مع السمنة ما كانتش يعني، ما تولدتش طفل بدين يعني أو تخين أو سمين، طبعا دلوقتي كل حاجة مطالب الواحد ان هو يقول ليها، بس يعني اقول تخين يعني او مليان، ما اتولدتش طفل مليان، لا، كنت طويل وكنت رشيق، وعندي صور تثبت ذلك يعني، مستندات تقول ده. واعتقد ان اللي بيلعب دور في الحكايه دي فكره المناب، هذا التعبير الاسم المصري الرائع، كل منابك، ما تاخدش مناب غيرك، اللي هو انا بسميه من اولى وسائل الضبط الاجتماعي والصحي اللي بيتعلمها الانسان في اسرته قبل ما يعتنق حتى الاشتراكيه او الراسماليه او اي مذهب ايديولوجي. فكره المناب، احترام المناب. وفي اسره زي اسرتنا يعني، احنا 11 اخ واخت، بس انا على ما سبت البيت كانوا 8 او كنا 8، وفي برضه حتى قبل ما يعني يبقى مثلا انا بشتغل بره او بتاع، على الاقل في 7 أو 8 حوالين الايه بياكلوا سوا، فكل واحد فينا ليه منابه. فمساله المناب هنا ما هياش حاجه مثلا تطهر، لا، ده موضوع عشان الليله تمشي، عشان عجله هذا البيت تمشي يعني. وفكره كمان الاكل البيتي يعني، بس انت عندك المناب في ناحيه، وعندك فكره الاكل البيتي نفسه وصحته، وانه اكل صحي ومخدوم ونظيف وما فيهوش فيروسات ولا ميكروبات ولا معمول بصوصات خزعبليه او توابل مبالغ فيها لاخفاء جرائم اخرى يعني. كان في بتاع كبده عند في بين السرايات كده، في زقاق من ازقه بين السرايات، واحنا ايام الجامعه بنروح نضرب عنده كبده وسجق. فانت وانت بتاكل تلاقي في حاجه جلديه، يعني ده مش جلد كبده او جلد سجق، فانت على طول تعرف ان انت بس بتاكل دلوقتي رجل قطه، حته من فخده كلب، لكن مع ذلك بتاكل بنهم، لانه كم التتبيلات اللي معموله والتحابيش، في لفظ التحبيش ده اللي هو لا يمكن ترجمته، لا تقول لي لا سيزنينج ولا لا، هو التحبيش. فالتحبيش مخلي ليلة تعدي. لكن أكل البيت الصحي برضو الأم مهما كانت هي بتعمل دمعة، بتعمل الحاجات اللي هي ما بين، خصوصا لو كانت مثلا أم عاملة زي والدتي ربنا يديها الصحة وطولة العمر ويبارك لكم في أمهاتكم ويرحم أمهات اللي ماتوا، يعني يخلي لكم حبايبكم، اللي هو الأم العاملة ما عندهاش وقت لفك إيه ده أنا عملت لكم، أو ما دخلت علينا الحداثة وقنوات الطبخ واليوتيوب فأفسدت يعني رفعت سقف توقعاتنا وعملت المشاكل في البيوت، اللي هو ايه صوص ايه واعمل لكم بصوص اللي بتاع، هو احنا بناكل الاكل الصحي المفيد ومفيش وقت بقى للشوي والتتبيل والبتاع، يلا ورانا شغل ورانا اكل عيش ورانا حياه بنديرها. ده كله بيعمل ضبط على الجسم، بيعمل يعني ان انت بتقدر ايه تعمل تلم نفسك يعني. طبعا كل ده اتغير مع تغير شكل الحياة، الضغوط المادية الخانقة اللي بتخلي الناس افتقدت حتى فكرة اللي هو التواصل عبر الأكل. يعني الأب اللي بيشتغل شغلانتين وساعات ثلاثة في اليوم مش هيروح يتغدى يقعد مع عياله ويسألهم ويكلمهم، بغض النظر انه ده بيستغل أسوأ استغلال. يعني انا ما كنتش من محبي ده خالص، بالعكس كنت من كارهي وعندي استعداد اتبنى نظرية انه الغاء المجتمع البطريركي الابوي يبدأ بالغاء اجبار العيلة على الاكل سويا، ما عنديش مشكلة في ده. بس فكرة انه حتى الاكل نفسه يبقى ليه طريقة ان انتوا بتاكلوا وفي منابات، لا هو فكرة ان انتوا ممكن تقعدوا في البيت مع بعض ما بتشوفوش بعض الا لمحات، وكل واحد بيتغدى او بيتعشى في وقت، او السندوتشات، والسندوتشات دي شيء شديد الضرر، شديد الضرر في النظام الغذائي لما يكون عليها الاعتماد. في ناس بتعتمد عليها في الفطار وفي العشاء، وبيبقى فكرة ان انت ما بتشبعش من نص او نصين الشيء العين الفينو، تضرب 3 4 ترغيفه فينو تحشيهم مش عارف ايه، ايش حلاوه بالقشطه وايش البتاع ده، دي كلها لعنات بتؤدي الى، جايه منين؟ جايه من فكره تغير النظام الاجتماعي، وان الناس بدات تلجا كمان، ما هو بقى الام العامله ما بقتش اصلا بتلاقي وقت للطبيخ الرايق اللي معمول بمزاج، فبتلجا الناس كلها الاكل الرخيص والبدائل غير الصحيه. وعشان كده كان جوايا غضب غير محدود لما عبد الفتاح السيسي اتكلم في كذا خطاب عن فكرة التخن، وخلوا بالكم وانتوا بتتخانوا بتاع ولازم تاخدوا بالكم من نفسكم، والجو اللي قاعد يقوله، لانها شيء يدل على انه الراجل مش يعني مش واعي هو بيحكم شعب شكله ازاي ولا حياته عامله ازاي. يعني افهم انك مثلا الكلام عن الاكل الصحي واللايف ستايل والمشي وان احنا يبقى لينا نظام والبتاع ده شيء مهم، ما انا بقول لكم عليه وبكلمكم عنه، بس انا بفترض ان انت اصلا عندك براح في الحياه. يعني انا لا والله ما ازعل منك لو انا بقول لك ايه اعمل لنفسك لايف ستايل لو انت لو شتمتني يعني، بس طبعا انا ما اعرفش ظروفك ايه، بس لو انا سامع ان انت بتشتغل 3 شغلانات في اليوم او شغلانتين في اليوم والفلوس اللي عندك يدوبك تقضيك ان انت تروح تضرب بيها سندوتشات سيئة الصنع بس رخيصة الثمن عشان تملى بيها جوفك وتقدر تتقوت وتكمل شغلك، واجي انا اقولك الكلام ده، وياريت حتى بقولولك في شكل نصح، ده انا بقولولك في شكل لوم وفي شكل تحقير، وان انت مش قادر تاخد بالك انت بتدمر نفسك قد ايه، لان انت مش بتمشي. بينما انت لو انت بتشتغل اللي هو يدوبك يعني عشان تلحق تروح تنام او تتخمد زي ما احنا بنقولها عشان تبدأ الطحونة تاني، فشيء طبعا يعني انا بعتبر ان هو غير اخلاقي، ولما بيبقى خليني استخدم تعبير بعتبر انها راجل عفن اللسان زي ما احنا من اول الحلقة بنعمل بنقول كلام، لكن اللي هو انا بعتبر ان لما تكون في موقع المسؤولية وتقول الكلام ده اجرامي، لان انت بتدخل يعني زي ما بيقولوا اللي هو في اعصاب الناس، يعني بتحولهم. شفت انا ردود افعال الحقيقة شديدة الغضب، لان انت بتدوس على احساس الناس او رغبة الناس في ان انت بس على الاقل تبقى حاسس بيهم وشايف هم عايشين ازاي. طيب امتى بدأت حكاية الاحساس بمشكلة السمنة بالنسبة لي؟ بدأت في المراهقة، يعني مثلا من يمكن 13-14 اللي هو بداية تحويل الاكل، او ان الاكل يبقى تعويض نفسي عن فكرة التمرد والصراع مع الأسرة والخناقات والخروج من البيت والتمرد على إنك ما تاكلش في البيت، وإيه الأكل اللي أنتوا بتعملوه ده؟ وإيه ده؟ وأنا بس إيه الصدر وفين الورك والجو، الخناقات اللي حضراتكم شايفينها. فأنت بتبدأ تتمرد بقى في فكرة إيه؟ علاقة بأكل الشارع. وأكل الشارع ده بوابة من بوابات إبليس إلى إفساد النفوس. كان في كتاب اسمه تلبيس إبليس لأبو الفرج الجوزي. هو تلبيس إبليس ده في الأكل هو أول حاجة فيه، فصل فيه أكل الشارع، روايحه، شكله، توابله، رخصه، ارتباطه بطقس إن أنت متمرد بتاكل بره. طبعا تزيد الفتنة لما مثلا تكون أنت مقضيت جزء من طفولتك لا يستهان به في مدينة زي الإسكندرية. أكل الشوارع فيها شيء ساحر ساحر. أكل إسكندرية بتاع الشوارع ده، وطبعا أنا بسمع كل شويه من الناس ان في حاجات بتتدهور، بس لا لا لا، حاجه يعني. طبعا لما نيجي نتكلم بقى عن المطاعم والبتاع نتكلم عنه بالتفصيل ونجري يعني لعاب الذكريات واحنا بنتكلم عن الحاجات دي. طيب، فلكن تقدر تقول ان المشكله فضلت تحت السيطره، يعني بامتلاء شديد شويه بس ايه برضه تحت السيطره. امتى بقى الليله باظت؟ لما سبت البيت وقررت ان انا اعيش لوحدي ودخلت تجربه انا بسميها الفقر الاختياري. انا هتحدى الاسره واعيش زي ما انا في ظل ظروف، مش هاخد فلوس منهم وهعيش زي ما انا عايز واعمل اللي انا عايزه. وهنا بقى ايه تأثير الأكل الرخيص على الصحة كان مدمر جدا جدا. إنك في الآخر أنت متاح لك، وميزانية الأكل في اليوم كانت محدودة، فأنت هتاكل فول، هتاكل طعمية، كشري. يوم ما أنت تبقى بتفك كيسك قوي وبتتبتاع هتاكل مكرونة فرن، خرطة مكرونة فرن، أو سندوتش كبدة وسجق. ده في اليوم اللي هو اللي أنت بتعمل فيه شيء فريحي لما تروح السينما ولا غيره ولا كذا. وفاكر إنه هنا بقى لا، في بعد كده لما مثلا دخلت في سنة تانية كلية وبدأت أشتغل في الصحف العربية وبقى يبقى عندي فلوس ومنحة مالية حصلت عليها وبقى في قرش، فاكر كويس قوي فكرة دخول النهم في الموضوع، إنه التعويض بقى بالنهم. وفاكر وقعة طبعا هي تضحك وفي نفس الوقت يعني تضحك وتبكي، إنه أنت بتفكر في إحساس الفقرة، يعني إنه أول فلوس قبضتها. فكان كنت ساكن جنب مكان موقع استراتيجي في الجيزة قريب من مكرونة الانسجام، هواة النوع عارفينها طبعا، وقدامها كشري الونش. كشري الونش ده كان حدوتة، واتكلم عنهم بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن المطاعم. فجبت فرخة مشوية وعلبة مكرونة انسجام وعلبتين مكرونة انسجام، لا ما جبتش كشري الونش، قلت اغير يعني الفراخ مع البتاع مش عارف ايه. وكنت ساكن مع ناس وكان ما كانوش موجودين يعني وقتها، فقفلت على نفسي الباب. وفكره اللي هو ايه ده وليمه، وكان قبلها حصل لي موقف اللي انا كتبت عنه في كتاب السكان الاصليين لمصر، لما اتضربت في مائده الرحمن مع ناس، وده موقف اليم جدا وفضل عامل لي عقده من موائد الرحمن طول الحياه، لان شفت كان في المسجد بتاع الجمعيه الشرعيه اللي في الجيزه، وشفت ازاي بيتم التعامل مع الناس بشكل يعني غير انساني يعني. فالازمة دي بقى، فاللي هو فتقوم عارفين المشهد البديع بتاع محمود البزاوي اللي كاتبه الاستاذ الكبير وحيد حامد واخراج المخرج الرائع تامر محسن في بدون ذكر اسماء، لما كان عايز يمثل دور الكفار ومسك الخروف. فالحالة دي لو اي تقوم واخد ورك الفرخة زي ابو سفيان كده وتاكل وانت بالشمال بتاخد معلقة مكرونة وتبص للصلاة تقول غري غيري مش وقتك، ويعني حاجة بائسة. بعد ما بتاكل بس 15 دقايق شبعت، فلا هو لازم ناكل، اللي هو فكرة النهم، انه انت كان عندك ازمة مادية فالنهم دخل في الموضوع. فحصل بقى ايه بداية اللي هو الانزلاق بقى نحو العلاقة الوثيقة مع الدهون. وبعدين بعدها بسنة بدأت اول مرة يبقى اروح اعمل رجيم مع اول قصة حب في حياتي، او انا مسميها قصة حب عبيطة طبعا، لان اتضح انها لا قصة حب ولا نيلة، وبرضو كتبت عنها فصل في الكتاب بتاعي اللي هيظهر قريبا ان شاء الله في مجموعة حكايات يعني. طيب تروح لمين؟ كل واحد يفتي لك، يقول لك بتاع، يقول لك فلان، يقول لك علان، بس الميزانية محدودة ومفيش بقى فرصة لبتاع. فقالوا لي على اسم دكتور أنا مش عايز، يعني مش عايز أجرح في حد أو كذا، خلوني أقول إنه مثلا نقول الدكتور مثلا إيه، نقول شاهر الزعبلاوي مثلا. كان عنده عيادتين، عيادة في الدقي ناحية كده، ما أنا كده بقول العناوين، إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني في مكان من الدقي، وعنده عيادة تانية في شبرا. وكان عامل حاجة أنا بحس إنها شيء لطيف، عشان كده يمكن أنا مش حابب إن أنا أقول اسمه، لأن في الآخر هو مش ذنبه، هو ذنبي أنا. إنه عامل السعر بتاع عيادة شبرا تقريبا نص سعر بتاع عجبتني اللمسة دي، ومش بس عجبتني، وأنا ما أقدرش أدفع الفلوس بتاعت عيادة الدقي. فكنت بخبط مشوار من الجيزة اروح له يوم في الاسبوع في شبرا. بس اكتشفت لما رحت ان هو بيشوفك مره واحده بس، وبعد كده ايه، يديك ورق، كان ورق اخضر كده ويسجلوا عليه حاجات، وبعد كده انت بتشوف ايه التمرجيه او المساعدين ما بتشوفوش. ومنطق اللي هو بتاع يعني على قد فلوسك بقى، ما تقرفناش يعني، ما مش هتشوف الدكتور كل مره، انت عبيط يا ابني. وعشان يحللوا الفكره دي كانوا عاملين حاجة اسمها جهاز، أنا كنت بسميه الهزازة، اللي هو مش عارف إيه، يحط كده تربط بجهاز زي المساج كده، ويفضل يهز كرشك وانت تفضل إيه تهز في البتاع. يا جماعة إيه اللي بيحصل ده؟ يعني طب ما أنا ممكن أقعد أهز نفسي أرقص في البيت بدل المشوار اللي أنا بخبطه. أنا باجي عشان أخد النظام الغذائي بتاع الأسبوع وأتوزن، وأقعد على البتاع ربع ساعة تهز. وفعلا يقول لك لا، اصل هو بيعمل ذبذبات، هو بيحطوا حاجه هي بتعمل فعلا في الجسم ذبذبات، بس مش قادر، ما كانش فيه بقى انترنت ولا انك تحاول تشوف ده، فبتسال ناس، فكل الناس يقول لك يا عم ايه الهبل ده، ما كانش حد غلب. ولو كان الموضوع ده بيحل ازمه السمنه كان خلاص، كانت الليله انتهت، وكل واحد جاب له بتاعه يدبها في كرشه ويفضل يهز بيها، يهز لغايه اما الدهون تدوب. وفاكر ان مره ممرضه من الممرضات اللي هناك قالت لي ايوه، ما هو ده بيعمل اذابه للدهون. فقلت لها ازاي اذابه للدهون؟ انا عايز افهمها بس، يعني طب هو ده بيعمل اذابه للدهون، هي بتروح فين؟ شيء غريب يعني. فكان يدينا، وانظمته كانت غير واقعيه، اللي هو عارفين اللي هو طريقه اللي هو ربع طماطمايه متشوحه بزيت الزيتون البكر مع 5 ملاعق فول عليها ربع معلقه من زيت بذره الكتان، ويسمح بربع بصله مشويه على استحياء، اللي هو يعني شيء غير واقعي حتى لواحد من عيلة القوم، فما بالك بواحد ساكن في أوضة معفنة، في شقة معفنة، هيعمل الحاجات دي ازاي؟ يعني يجيب منين زيت بذرة الكتان؟ بذرة الكتان موجود، كان يعني في تلاقيه عند اللي هم اللي بيعملوا الحلاوة الطحنية والحاجة، ممكن تلاقيه، بس اللي هو الطريقة مش منطقية. يا دكتور طب حاجة، طب يعني حاجة واقعية، لا لا لا لا، لازم النظام ده، عايز تجيب نتيجة سريعة لازم تعمل النظام ده. فكانت النتيجة ان انا اول اسبوع، وما كانش حد يفهمك اللي هو الافكار اللي احنا عرفناها بعد كده، اللي هو مقاومة الانسولين، انت لما بتبدأ تعمل رجيم ليه دايما الخطأ الشائع، وانا برضو لا افتي في الطب، طبعا احنا عندنا ما شاء الله يعني اطلب تلاقي 100 مليون فتائي من الفتي، فيعني مش ما جاتش عليا انا، بس انا بحذر دايما من النقطه دي، انه ايه اللي بيخليك انت ما تخسش في اول اسبوع او اول اسبوعين، وساعات حتى الموضوع بيحصل لست شهور زي ما انا قلت، انه الجسم بيقاوم الانسولين، لما انت بتحرمه من النشويات اللي بيحرقها والكذا، فبيمسك بقى بيقفش في الحاجات اللي عنده، تمام، ويفضل يقفش فيها، فانت ما بتنزلش، فانت بيحصل لك اكتئاب وزعل، وتبدا تلوم نفسك وتقول انه انا الغلطان، انا اللي ما نفذتش الرجيم صح، وتبدا بقى ايه تقول لنفسك اختراعات من نوعيه لا انا جسمي ما بيخسش، اصل انا مش عارف ايه. وكان بقى ايه الفاتي بقى يقول لك لا اصل ممكن يكون عندك الغده الدرقيه، وطبعا الافلام دي كلها الواحد ايه عدى عليها، انه ايه ده انا ما خسيتش بقى لي اسبوعين، يبقى انت عندك الغده الدرقيه، وبعدين تطلع مش عارف كلام عن الجينات يبقى ترند وبتاع. لا لا، انت عندك الجين الدهني، انت عندك جين واي فتي عشان ما تواجهش نفسك بحقيقة ان انت ما كملتش لحد الاخر. طيب انا بلوم الدكتور الزعبلاوي ده لانه للاسف لم ما قالش للواحد المعلومات العلمية دي، انه ماشي انت قلت لي لازم تكمل ولازم تعمل، بس لو انت شرحت لي انه الجسم بيعمل كذا والجسم، واعتقد ان ده كان موجود ساعتها مش شيء اكتشف قريبا يعني، الله اعلم، حد يفتينا بده في التعليقات انه هل دي نظرية مثلا طلعت قريب ولا لا. فانت تبدأ، فكانت النتيجة ان انا بعد اسبوعين قلت ايه ده، في الاسبوع الثالث قلت ايه اللي انا بخبط المشوار ده وبركب مواصلتين من الجيزة مش عارف تنزل عند كده السبتية، ومن السبتية مش عارف تاخد اتوبيس وشغلانة ما بيخسش. ففاكر ان انا في مرة وفي نفس الوقت المحبوبة وخيالات بقى ان انت لازم تخس على قبل ما تدخل الصيف عشان تروح تتقدم لها في الخريف وتتجوزوا في الربيع وتنجبوا في الشتاء الذي يليه، والهبل ده بتاع السن دي يعني. فطول الوقت انت عندك صراع بين اللي مفروض تعمله واللي ما بيحصلش. ففاكر مرة كان هو لما تمشي من العيادة كده وتمشي للميدان في أسماك الدوران العظيمة من أحلى محلات الأسماك، فطبعا ما فيش ميزانية لأسماك الدوران، ما نكاع فلوس بنت لازينة في العيادة حتى لو كانت مخفضة تظل فلوس كبيرة زي حالاتي، جنبها بتاع كشري أجارك الله على ريحة التقلية بتاعته. فقعدت مثلا بتاع شهر أروح على الهزازة البتاع اللي هي بتعمل اللي هي بتسيح الدهون، ولا بتسيح ولا بتنيل، واخد النظام ويوزنوني يلاقوني زدت كيلو ولا 2 كيلو ولا كيلو ونص، يقولوا كويس كويس، هو في الاول بس ايه اللي كويس انك ما زدتش 5 كيلو عشان ايه تفضل تيجي تفضل رجلك جايه على المكان. واقوم داخل على محل الكشري ضارب طبق كشري بكماله ورد زياده من غير كهرمان، دي مصطلحات الكشري، كهرمان هو العدس، خالي كهرمان، ورد زياده وصلصة زيادة ودقة زيادة وكل اللي قلبك يحبه، وروح. فطبعا لا خسيت ولا تنيت، طبعا ده فكرني بالموقف اللي حصل بعد سنين اللي هو علاء ولي الدين الله يرحمه، ألف رحمة ونور عليك يا علاء يا جميل. كان علاء تعب في فترة جدا لما كان بيعمل آخر مسرحية لي اللي هي لما بابا ينام، فقالوا له بص احنا مش هنقول لك بقى ايه، لانه طبعا لما اجي احكي لكم عن علاء، علاء الاكل في بيته حاجة والدته الله يرحمها، انا فاكر ان انا ضربت مع مره صينيه بطاطس مع فراخ محمره من اعظم الاشياء اللي في الكون، مامته كان طبخها رهيب يعني، الله الله يرحمه. فتقول له بقى اللي هو الجو اللي هو بتاع الزعبلاوي ده كان بيقوله لي اللي هو مش عارف ايه وكل بصلايه، وكان اتريق على الحاجات دي في المقابلات بتاعته. فقالوا له بص لا، انت لا تطبخ ولا تعمل، احنا في شركه بتتعاقد معاها بتجيب لك الاكل، علبه الاكل، بوكس الاكل بتاكله وتمام، ولو مشيت على ده تحله. كان بدا يا عيني حتى رجليه فيها تقرحات ويلاقي صعوبه في الحركه على المسرح وبتاع. فيخلص الاكل، واشرف عبائي كان وقتها بدا عمل مشروع اكل بيتي، واشرف كل شويه يخترع كده اختراعات في المشاريع ويعمل حاجات، ومره ورشه ومره اظن دلوقتي عنده ورشه كبيره او مصنع، كنت قريت الحكايه دي، بس وقتها كان عامل حكايه الاكل البيتي واكل بقى ايه ابن لذينه. فعلاء يخلص البوكس يقول طيب خلصنا اكل الرجيم، هاتولنا المنيو بتاع اشرف عبد الباقي، قوم طالب بقى محشي والبتاع. طبعا الحاجات دي انت بتاخدها بهزار وترياق، بس طبعا محزنه يعني، لانها في الاخر ايه يعني بتؤدي الى ما لا يحمد كعباه على راي عمنا محمود السعدني يعني، او نقلا عن شويكار. ما طولش عليكم، باظت قصه الحب، فباظت فكره التخسيس، ودي نقطه مهمه جدا. انت لما بتيجي تخس انت بتخس عشان مصلحتك الشخصيه مش عشان صورتك في عينين الناس. والناس اللي بتعاني من فكره اللي هو انا حاسس بيهم، حاسس بمعاناتهم، لو انت متخيل انه شكلك هو اللي هيكون مصدر الحب او مصدر القبول، ده مش صحيح خالص خالص. وخدوها يعني نصيحة من انسان عرف الحب الحمد لله وداء الحب وده جماله وتمتع بيه. الحب ما عمره ما كان لا بالشكل ولا بالوزن ولا بالبتاع، هي أرواح بتتقابل وبتحب بعضها وبتتسند على بعضها في الحياة وبتشيل بعضها. فدي نقطة أنت لازم لو بتعمل ده بتعمل عشان صحتك، مش عشان فلان يحبك، بتعمل ده عشان تحب نفسك، عشان تحس ان انت صحتك افضل، لياقتك افضل، ما تجيش بعد ما تكبر تعاني من مشاكل في الركب، في الظهر، في الحاجات دي. فيعني ده للاسف اللي هو اللي حصل، لان خدت رد فعل هو يلا بقى وايه اوبا اقلع بقى الحزام اللي انت كنت رابطه بتاع التخسيس وفكك بقى وانطلق في الحياه. لحيث الفطير والأشياء المحشية قبل بعد ما كانت بتطير وما إلى ذلك من يعني زعابير وخوابير في جميع مطاعم القاهرة المحروسة بامتداداتها، لأنه كان برضو لينا عزوة في شبرا الخيمة وناس في أحراش الجيزة، فاللي هو مفيش حاجة ما اتدستش في المكان ده يعني. لكن برضو ظلت الأمور تحت السيطرة. ليه؟ لأن أنت في السن اللي أنت فيها البرم واللف والحركة طول اليوم دي بتحرق، فالحرق بيوزن شوية فما بيبقاش بيظهر على الجسم. لكن إمتى جت المصيبة وحصلت؟ لما حصل موضوع الشغل المنتظم أول ما تعينت كسكرتير تحرير للدستور في آخر 95. طبعا سكرتارية التحرير دي مهنة قاتلة قاتلة، لأن أنت بتشيل كل يعني الديرتي وورك والمصايب والمشاكل والبتاع بتاع الجورنان، فأنت قاعد بايت لدرجة إن أنا كنت بنام في في في في الدستور الثاني مش في الأولاني. الأولاني ما كانش فيه حتى مكان أدامي تنام فيه أصلا، إنما المقر الثاني كان فيه كنبة كده جنب مكتبي كنت بنام فيها من كتر ما أنا مكسل أروح الجيزة، أو يعني كانت حاجة صعبة حتى لما سكنت الناحية التانية من كتر التعب والمهام اللي على مطلوبة مني فبنام في المكان فبتتحركش. طيب والأكل ماشي مرتبك زاد شوية بس برضه ما أنت مش هتقدر تاكل فطار وغدا وعشاء أكل نظيف، فبتكون النتيجة أنك بتاكل يعني بتسترخص في أكل الفطار، مش اللي هو الأكل الشعبي اللي هو السندوتشات والتحبيشات والعشاء الفطير والبتاع مش عارف ايه. تيجي بقى ايه كان مثلا عندنا في وسط البلد البرنس اللي هو الأزاز الفرع ده كان اللي بناكل من عنده طبيخ، فده كان أكل صحي ان انت في الآخر تاكل شوية رز شوية خضار شوية لحمة شوية سلطة، ده النموذجي. لكن ده ما كانش بقى ايه بيتظبط مع النظام الغذائي بتاع اليوم، وده بقى اللي حصل فيه. دي المرحلة دي اللي هي الأولى اللي هو الواحد بقى إيه يعني أكل رخيص وحركة مش قليلة، حركة منعدمة للأسف الشديد، وده أثر على الجسم. ولما تحسنت الظروف شوية حتى رجعت الدنيا انتكست بالبطالة والقعدة في البيت، وكان الواحد اتعود على فكرة الإيه الطريقة القاتلة دي في الحياة. وبعدين لما بدأنا خلصنا الصعلكة والكحرطة وبدأنا بقى إيه علي بابا بعد الضنا سيبدأ في مش لبس حرير في حرير، إنه يعني في أمل إن أنت سائر على درب الحرير في حرير، وبدأت بقى أفكر في الجواز، فوقعت بقى في الفخ اللي هو إيه بتاع أدوية التخسيس. طيب أدوية التخسيس فاكر إنه الصديقة العزيزة نشوى الرويني كانت هي مديرة المكتب المذيعة اللامعة ويعني أخته وصديقة وشخصية محترمة جدا يعني، وكانت بتسافر لندن كتير وبتسافر بره كتير، فقالت لي بص أنا هجيب لك دواء جاي من بره بيمنع امتصاص الدهون من الأكل. وقتها مش فاكر كان اسمه إيه، مش عايز أقول أسماء أدوية عشان الناس ما بس كان حاجة كده إيه مستحضر كان طالع عامل ثورة في المركب العلمي بتاعه أورلستات والحاجة حاجة من الحاجات دي يعني. طب إيه بقى يا نشوى ده بيعمل إيه؟ ده بقى إيه أنت تاكل زي ما انت عايز وبعدين هو بيمص الدهون وينزلها مع الفضلات. حبيب قلبي ايه السحر ده؟ ده انا حبيت الدواء ده من قبل ما اشوفه، مجرد السماع عنه دخل قلبي يعني بقى على رأي هنيدي روحي روحي روحي اديني من ده فورا. فهي ما كانتش تعرف لانها ما هي ما بتستخدموش، واللي قاله لها ما يعني ما قالهاش انه من اثاره الجانبيه انه صحيح هو فعلا بيعمل زي بلوكينج او يعني قفل للدهون انها ما تدخلش فيه من المعده. ليه انا والله ما عارف بيشغل ازاي، بس الفكره انه لما بيجي يحول اللي انا فهمته يعني انه الدهون دي بقى بينزلها في الامعاء البتاع عشان تخرج اعزكم الله، لكن بيفقدك القدرة على التحكم في الميعاد. فانت يا من ناحية تخرج بتخرج. ما بتدخلش جوه الجسم صحيح، ولكن لا احد يعلم متى وكيف ستخرج. فكانت النتيجة انه ده انا اكتشفته امتى بالصدفة، كان في اجتماع والام بي سي دي بقى في الفترة دي كانت بقى ايه، انت عندك مثلا ايه بروكتر اند جامبل الشركة البتاع عشان هيعملوا رعاية لبرنامج كنا لسه انا بالمناسبة اللي عامل الاسم بتاعه، هو متاخد من ذا فيو اللي هو البرنامج الامريكاني الشهير، فانا مش مسميه اظن كلام نواعم، وكنت مسمي برنامج بتاع دريد لحام طبعا اسم معفن جدا، كلام نواعم يدل على يعني انتشر وعجب الناس، بس يعني لو انا دلوقتي في ثقافتي ورؤيه الحياه ما اعملش حاجه زي كده طبعا. ومش عارف برنامج ايه، فانت بتقعد بقى مع ناس بتتكلم في بيزنس، من سيربح المليون، برنامج بتاع دريد الحام ده اللي هو كان اسمه على مسؤوليتي، وعندك معلنين. فمرة قاعدين في اجتماع، وكان المكتب في فيلا في الزمالك، كانت قريبة من بيت سعاد حسني، يحيى ابراهيم كان بيننا وبين بيت سعاد حسني الله يرحمها 3-4 عمارات كده، فيلا بيضة فخمة جنب الفيلا بتاعت مجلس الوزراء يعني. فالمهم قاعدين في الاجتماع وبنتكلم والبتاع مش عارف ايه، وفجأة شميت ريحة بعيدة عنك اجارك الله. لحسن حظي انه كان الجنينة بتاعت الفيلا ده بقى ايه دعاء الوالدين، كانت مرة ضربت من قبلها باسبوع ضربت فيها الماسورة كده من المجاري بتاع من الحاجات اللطيفة بتاعتنا، ان هما بيسقوا الزرع كتير بمية، فالمية دخلت في البتاع فحصل ضرب للمجاري، فراح الذهن بتاع نشوة واللي في المكان ان ده ممكن يكون ده حاصل، فشرحوا للضيوف وانتهى الموضوع. وانا طبعا متبت في الكرسي انا ودهوني وعذابي، وبخلصوا الاجتماع فنشوة مش هتقوم، لا انا هقعد شوية بس هكتب حاجة. طيب، واول ما المكتب فضي جري على البتاع، وكلمت صديقي حمدي عبد الرحيم كان بيشتغل في جورنال القاهرة، انه لا اعدي عليا، وجورنال القاهرة كان جنبنا يعني الفيلا اللي جنبينا، فتعدي عليا وروح اخد البيت هات بنطلق وشغلانة سودة يعني، وده خوفني جدا. الحمد لله الموقف المهين المؤلم ده هو اللي خوفني من حكاية أدوية التخسيس، وعمل لي عقدة نفسية منها. فالحمد لله في ناس الحقيقة دخلوا في أدوية التخسيس دي في عذاب ما بعده عذاب. طيب، لكن ما يئستش، لحسن الحظ، ومن هنا عايز اختم الحلقه بتاعت النهارده بتجربه مشرقه، عشان باش قلت كلها برامج يعني تجارب سودة لغايه ما نكمل في الحلقه الجايه. جالنا المكتب بعد كده بقت مشهوره يعني، كانت لسه باديه، زميلتنا هويده ابو هيف اللي بعد كده اشتهرت ببرنامج التفاح الاخضر، وكان معاها جوزها باسل الله يمسيهم بالخير، كانوا جايين من ايطاليا من راديو تلفزيون العرب وبتاع. و فنشوة قالت لي ده بابا هويدا دكتور تخسيس كبير. أنا للأسف دلوقتي ناسي هو الدكتور أبو هيف إيه، عادل أبو هيف، أنا آسف جدا، بس يعني إن شاء الله هفتكر وأقول لكم الحلقة الجاية. ورحت له وقالت لي ده ممتاز، أولا ده أولد سكول يعني مدرسة القديمة في التعامل مع المرضى، إن هم مسؤولية، فيش بقى الطريقة بتاعت اللي هو إيه على قد فلوسك والكلام ده، فانت هتنبسط معاه جدا. ورحت فعلا لوالدها، وبعدين بدأت صديقتي العزيزة منى زكي، كنا وقتها بنشتغل في فيلم، فعرفتني على مدربة في الجيم بتاع مستشفى مصر الدولي اللي في الدقي، وكانت رائعة يعني، رشيقة وحاسمة وما عندهاش بقى ايه اللي هو ملنا الدائم للاستظراف، لما بنكون في الجيم ده بيبقى خطر، فبتعرف لما تلاقيك بقى هتخرج بقى لا اشتغل وكذا. وبدأت مع الاتنين مع بعض، النظام الغذائي والفكرة الانتظام في الجيم، وفعلا صدقت نشوة لما قالت انه الطريقة اللي بيتعامل بيها اللي هو الشديد الواقعية. قال لي بص انا عايزك تنسى فكره ان انت لو خسيت في الشهر كيلو انت هتعتبر رائع، لو خسيت 2 كيلو انا يعني هحط اسمك في لوحة الشرف عندي. فلو ايه ده في الشهر؟ قال لي ايوه في الشهر. وقعد شرح لي فكرة انه الجسم وازاي بيقاوم في الاول، وان انت ما بتبقاش عملت غلط، اللي هو الكلام اللي كان المفروض يتقال بشكل بسيط، وان انت مش تعملش حاجة غلط، وده مش معناه ان انت كذا، ولا وليه تدخل في موال والبتاع، والفكرة كلها فكرة العزيمة والإرادة. طبعا كان في مشكلة ان هو العيادة بتاعته كانت في اخر جامعة الدول، وتقع في مثلث الرعب. مثلث الرعب ده اللي هو ايه؟ اوتو ماركت، للخبراء في الموضوع. اوتو ماركت ده كانت عربية في الشارع بس ليها مطعم جوه، وكانت من اشهر عربيات الاكل في مصر. والناحية التانية ماي كوين، ماي كوين برضو كانت عربية وليها مطعم جواها، جوه يعني بيعملوا فيه الاكل. ومثلث الرعب بيكتمل بألبان الملكي، وما ادراك ما ألبان الملكي، برز لبنه ومهلبيته وقرعه العسلي وبلاويه السوداء. فانت ايه، انت داخل عارف زي ما حد يقول لك بص انت هتلاقي مفتاح الحياة في بحيرة تماسيح، فانت رايح تخس ما بين اوتو ماركت وماي كوين والبان الملكي، وقدام عصير فرغلي، والعصير ده لعنة كمان، لان العصير ده سكر مركز، يعني سم مركز، ده الواحد للاسف عرفه متاخر زي ما هقول لكم يعني بعد كده. فانت بتمشي اللهم لا حوالينا ولا علينا، اللهم يعني بتاع اللي هو ايه، بتغض البصر يعني، وبتغض البصر والشم والادراك والعقل. وكمان اوتو ماركت ده كان عنده طبق هو اشهر بيه، هو بيعمله احلى من ماي كوين، اسمه الفيشنكاح، وكان ناس يسموه الفرشنكاح. ومره انا كتبت عنه مقاله في الجيل، وكانت تعلق عليها الاستاذ عادل امام، الفرشنكاح، لانه الفرش والنكاح، يعني انه انت يعني بتفرش وبتنكح جسمك وصحتك. ليه؟ عباره عن ايه لاخواننا العرب يعني، اديهم نبذه ولو انها ممكن تفتح النفس فتؤدي الى عكس فكره الحلقه. هو عباره عن ايه حضرتك؟ هو منبار داير ما يدور طبق يجري، الله يخرب بيت السنين، وبعدين محشي ورق عنب داير ما يدور، وبعدين تنويعات من المحاشي، كوسة على بتنجان على بتاع، وبعدين ده تحت، وتحتيهم بطاطس محمرة، هي غالبا بتبقى متشربة دهون فمحدش بياكلها، بس هي معمولة من باب انه احنا ولاد، احنا عايزين نطلع عين ام صحتك. فيعني يوم ما حشينا فوق البقدونس حطينا بطاطس محمرة، وعايز يقول مش عاجبك هنحط مفتقة، يعني نوع من التحدي للصحة. وبعدين بقى ايه عندك؟ المشويات بأنواعها، المقليات بأنواعها، الكبدة البني والفراخ البني والاسكالوب بني والبتاع، وبعدين فوق كل ده في النص يوم حطت لك 3 كانيلوني، من باب المزج بين الفشنكاح او النكاح الصحة البلدي والايطالي، فانت تبقى ايه اتدمرت من كل النواحي. فعزيمة بنت لذينة ادت الى ان انا فعلا خسيت وبقيت بالصورة اللي حضراتكم شايفينها دي. ده بقى بالمنهج بتاع انه مش مهم خالص ان امشي على النظام، وكان نظام متوازن جدا ونظام عاقل وما فيهوش لا افتراء ولا فيه شغل بقى التغريب، اللي هو انت بتاكل الصبح طبق فول بس ما بتحطش عليه زيت كتير، وتحط عليه بهارات، وبتاخد معاه ربع رغيف بلدي، وممكن تاخد تستبدله بالطين او جبنة قريش بالطماطم. فالحقيقة انه معقول، تشرب شاي وشاي باللبن لو عايز، وبعد شوية تاخد زبادي وخيار، جعت بعد شوية تاخد نص تفاحة، انت تيجي في الغداء تاخد سدرين مع خضار سوتيه معمول بزيت، مع 3-4 معالق رز محطوط عليهم شوية خضار، شوية بامية، شوية ملوخية، تمام. طبعا في الاول انت متعود بقى على الغب، بقى هيا بنا نغب، والغب من الغباء وهو غباء لا شيء فيه يعني، بس في الاخر بتلاقي نفسك وبعدين تيجي بالليل برضو ممكن تاخد بطين مسلوقين مع ربع رغيف بلدي، مع سلطة، طبق سلطة كبير، مع شوية ربع تفاحة أو برتقانة، فتبدأ الحكاية تبقى منطقية وسهلة، فتكون النتيجة أنك فعلا بتخس 2 كيلو كل شهر، وتبدأ بعد كده معدل الحرق يعلى، تبدأ تاخد موقف من الاكل الكتير، تبدا نفسك يتحسن. فنزلت يعني بشكل مهول خلال الست شهور دي، وكان حتى افيه في الوقت ده اي حد يقول لي ايه اللي بيحصل يعني بتاع، بقول لهم بكتب اكشن فعايز بقى اخس والكلام ده. وكان الناس بتخوفني من بعض اصدقائي اللي هو انت هتفقد خفة ظلك وقدرتك على كتابة الكوميديا، وده حاجة كانت بتتقال حتى على أستاذنا الكبير صلاح جاهين، إنه كانوا بيحذروه أنت لو خسيت مش هتبقى تقدر تكتب كوميدي وكذا. لكن للأسف الشديد لم أحتفظ بهذه النتيجة المهمة، ورجعت الدنيا أزفت من الأول. بس رجعت تاني عملت إنجاز، لكن بعد رحلات متعثرة، منها مرحلة وتجربة مهمة ومريرة مع من يسمون بالطب البديل. وما أدراك ما الطب البديل؟ اللي أنا بسميه الطب البطين، لأنه في مجمله للأسف في التجارب اللي أنا عشتها، ممكن يكون في ناس كان لها تجارب رائعة، أنا مش عايز أعمم يعني، لكن تجاربي أنا الشخصية كانت مش سارة ومش لطيفة، بس هحكي لكم عنها إن شاء الله السبت الجاي. لكن الأربع الجاي إحنا موعدنا مع كل أربعاء، وموضوع إن شاء الله يكون موضوع مهم ومفيد وممتع بإذن الله. شكرا، السلام عليكم.